Ogni tanto, tu l'hai avuto, l'hai avuto, فليما ذبح الأم كمان وهي محصنة؟ هاي من جهة، من جهة ثانية هذا الفاجر اللي ذبح لعله غير محصن، فهو ذبح اللي أقل ما يقال أنه مش معروف أنه محصن، وترك المرأة اللي هي زوجة موجود أبوها الولد. بين الشغل يا أبو يوسف تركيبه ما كان يقتنع. أخيرا قلت لنفسي أضرب على الوتر الحساس، هون بقى العبرة يا جماعة. قلت هلا يا أبو يوسف ترك كل شيء، هلا لو أن الشيخ أمرك أنك تذبح أبوك تفعل ذلك؟ قال لي أنا ما وصلت لهالمقام. قلت له عمرك إن شاء الله ما تصل لهالمقام، وانسحب مسكين ولا. فأتصور قديش مأفينين دول مهيئين أنفسهم إنه يصلوا لمنزلة ومرتبة في إطاعة الشيخ، لو أمرهم يذبح أبوهم لازم يذبح. وكان ذلك في أعلى المقامات، وهذا بيعدوا إيش؟ كرامات. هذه فأصبحت الكرامات في آخر الزمان إهانات. تفضل. هل أفضل من هذا يعني أنه عملية درجات الإيمان؟ يعني ما يبدأ الإنسان مثلا حرامي على قدر إيمانه؟ لا، ما له علاقة القضية بالإيمان. فقد يكون رجل أقوى إيمانا من آخر ولا يصدر منه كرامة، بينما الآخر تصدر منه كرامة. ولذلك نجد الصحابة اللي هن أفضل البشر الكرامات اللي تروى عنهم محدودة جدا، بينما لما منزل القرن الثالث والرابع وكل ما تأخرت تلاقي ألوف مؤلفة من الكرامات كلها مزودة ومزورة. بعدين الكرامة الحقيقة سبحان الله، الإنسان له تجارب في الحياة. كنت مرة ضيف في قرية تبعد عن دمشق 60 كيلومتر اسمها دير عطية. سهرانين فيها، الغرفة اللي مجتمعين فيها مطلة على الطريق، على جادة فرع من الطريق العام إلى شباك. بدل ما يطرق الباب يطرق الشباك، يخرج صاحب الدار يشوف من الطارق الغريب العجيب الذي لا يأتي البيوت من أبوابها. ما بنسمع غير حفاوة عجيبة جدا في هذا الشخص المجهول. أهلا وسهلا ومرحبا من الكلام هذا المعروف عندنا بالشام يا أبو فلان. دخل الحقيقة فوجئت كما فوجئ هو، كل منا فوجئ بالآخر. شو السبب؟ السبب أنه نعرف بعضنا وإن كان ما في بيناتنا كلام. دكانتي هناك في دمشق قرب مسجد. هذا الخبيث عمره ما صلى صلاة في هذا المسجد. في رمضان تلاقيه يشرب دخان ويحشش، عيونه جعظة ومصفرة والله أعلم من الحشيش. لما دخل فوجئ فيه رأسا بدأ البهلوانية تبعه، كما يقال في اللغة العربية جملة غير تامة، بيضوا بتجانوا وكذا من الكلام اللي ما له طعمه. أنا لما شفت هذا الإنسان وتظاهروا بهذا الصنيع ألقي في نفسي أن هذا عند رب البيت من كبار الأولياء، فابتدأت كلمة بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وشرحت ما يناسب المقام، والخلاصة أن الإيمان والتقوى هو دليل كون الإنسان صالحا، ولا يشترط أن يقترن مع ذلك أي كرامة أو أي أمر خارق من العادة. وما يقال من بعض الناس أنه يعني هن في الظاهر ما هن صالحين، لكن هن في الباطن من أصلح الناس وأتقى الناس عند الله، لكن هن بتظاهروا بعدم الصلاح تهذيبا لنفوسهم وقهرا لها حتى ما يشوفوا حالهم أمام الناس. شوف شلون الشيطان. بعد ما أثمنت أنا الموضوع شوي لي صاحب البيت المسكين المضلل قال لي والله يا شيخ نحن كنا نعتقد مثل ما عم تقول انت الان، لكن في عنا شيخ راح للازهر وبقي في الازهر 20 سنة. شوف دراسه الازهر. بعد 20 سنة رجع القريه صار يوعظ الناس في السهرات في الدروس الخطاب في الى اخره. ومن جمله الاشياء اللي تعلمناها منه أنه أصغى تنكروا على الناس اللي بتشوفوه المجاذيب، لأنه الله سره هيك تعبير سوري في أضعف خلقه. وروال القصة الآتية، وهي كمان عبرة لمن يعتبر. ومن بعدها صاحب الدار تغير تأفياً، صار يعتقد بأن الجماعة دون الدجالين اللي بيتصنعوا الجذب والغيبة عن الناس، أنه يعتقد أن دون جماعة صالحين. شو هي القصة اللي حكالهم يا الشيخ الأزهري؟ قال كان في قديم الزمان رجل عالم فاضل محتسب، ينزل إلى السوق يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ومعه جماعة من الطلبة بيعاونوا على ذلك. قال يوم من الأيام وقف على دكان بقال، وإذا به يراه يبيع شيء من الحشيش لشخص، فبينكر عليه أشد الإنكار كعادته. قال له الشيخ الأزهري يعني درس في الأزهر 20 سنة، قال لهم ما كاد الشيخ الناصح الآمر المعروف والناهي عن المنكر يكمل نصيحته كلامه إلا سلب عقله وصار مثل بهيمة، صار يقوده الطلبة كما تقاد البهائم. هيك لوصلوا به إلى الدار وهم متعجبون لما أصاب شيخهم العالم الفاضل الصالح الآمر المعروف الناهي عن المنكر. وكطبيعة أي إنسان يصاب بحبيب له يحاول ما يسأل عن العلاج. قال وصلوا إلى شخص قال له الشيخ الأزهري أن هذا الشخص طلع ذو الجناحين يعني عنده علم الظاهر وعلم الباطن. قال لنا هذا الشيخ كن مشكلته أنه أنكر على هذا البقال وهم كبار الأولياء. بيع الحشيش. بيع الحشيش. هذا من كبار الأولياء، ولذلك لازم يرجع لعنده يعتذر له إخوانه طبعا لأنه هو لسه طوائل يعتذر عنه وأنه ما عرف من الكلام هذا. فإذا فعلتم هكذا رجع الشيخ كما كان. قال لهم الشيخ الأزهري فعلا أخذوه لعند الولي اللي بسميه أنا الولي الحشاش، وصاروا يعتذروا عن شيخهم، وأنت تعرف أن هذا رجل صالح وكذا وإلى آخره، لكن ما تأخذوا مش عارف مقامك عند الله عز وجل، ولذلك فنحن نعتذر بالنيابة عنه. فما زالوا به حتى طاب قلب الولي الحشاش على الرجل العالم. وإذا هذا مثل واحد كان إيش يعني غايب عن نفسه وفاء، شو القصة؟ قالوا له فاعتذره أيضا بدوره. شو قال له الولي الحشاش؟ هي تمام القصة، تمام العبرة يا لطيف. قال له أنت يا شيخ بتظن أنه أنا لما ببيع الحشيش هذا ببيعه مشان هو يحشش، هذا بيصير ضد اللي بيحشش، اللي بياخذ من الحشيش هذا بيوصل يحشش. بهذه الأساليب عم يضللوا جماهيرنا. أكثر المسلمين اليوم بيحملوا الأفكار هاي على الأسف الشديد، ولا أقول هذا بالنسبة للعامة، حتى الخاصة، حتى الخاصة. الله المستعان. أحد الأخوة يعمل في شركة تخليط بائم، وشركة طبعا لبيع السيارات. صاحب الشركة طبعا هو ملتحي الأخ، صاحب الشركة قال له عليك أن تخصم من اللحية. طبعا هي لحيته لا تتجاوز القبضة يعني، فهو الآن يعني قد أن يخصم من عمله من أجل هذا. طبعا عنده هو خبر ويعلم أنه مثلا ما بعد القبضة الجواز بالأخذ. ما رأيكم الشيخ؟ رأيي هو إيمانه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. شيخنا هل يؤثر الطلاق قبل الدخول أو بعده في قضية نية الطلاق والعزم عليه والإشهاد وما شابه ذلك بطبيعته؟ الإشهاد طبعا لابد منه، بس نية الطلاق تقصد ماذا؟ يعني هذا الواحد قال فلان زوجته طارقة، لكن ما يقصد النية، يعني كلمة الكلام اللي الناس بيقولوه يعني. لا أخي، النية تلاحظ فيما يسمى بالطلاق الكناية، أما الطلاق الصريح لا يلتفت للنية، وإلا ما بقى في هناك طلاق، لأنه كل إنسان بيطلق بيقول أنا ما كان قصدي الطلاق. أما الكلام الذي ليس صريحا في الطلاق ويحتمل معنيين، يدان هذا الذي تلفظ بذلك اللفظ بينه وبين الله عز وجل، فيقال له إن كنت قصد الطلاق فقد وقع، وإن كنت لم تقصد لم يقع. كأن يقول مثلا روح لعند أهلك، روح لعند أهلك، ليس قوله طلقتك تذهبي إلى أهلك، فطلقتك هنا لا يقبل، لا ينظر لنيته. لكن لو قال روح إلى أهلي، شو قصدت يا أخي؟ والله ما عندي شوف الشهر لبيه الأيام، ما قصدت تطليقها؟ لا ما قصدت تطليقها، هنا يقبل نيته. وليس كذلك بالنسبة للطلاق الصريح، أما الإشهاد فلا بد منه. نعم. حكم جلوس الجنوب في المسجد. كحكم جلوسه في غير المسجد. المطلقة لم يكن بها كامل مطلقة مطلقة قبل أن يكون لازم تكمل والله من يذكر الله كان أخوانا يذكرون شيء شو رأي وإذا طلقتم النساء من قبل أن تدخلوا تعتدون نعم هذا هو شو إجى الخبر يا رب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.